يا برد يا برد لا تبحث خفايا تناهيت، يا برد لا تبحث خفايا تناهيت، معاد باقي من جروحي خفايا يهرتش من لفتك لا تماديت، حاسب عليك الله وش السواي، ليتك قبل تقبل على الجوف سميت، تسوجع جروح السنين الضمايا، تصحى ميل اشواق وتبات وبيت، ولها مع المسرى علوم وخبايا، مرت علي وجيه مرت علي وجيه عالم ولا ريت، مثل حلا خلقه وطبع وسجايا، للورد في خده عروق ومنابيت، وللموت في عينه حياض ومنايا، في ذمتي منسى غلا من تفديت، لين تنسى البدو حب المطايا، اللي غرامه ينعش الروح لبطيت، اقلها شين يشد النوايا، لا جابني دربي على شارع البيت، غدت محاني الجوف منه الشظايا، معي معي من وين ما صدت وقضيت، كان الاماكن من طيوفه مرايا، روحت بافكاري بعيد وتعنيت، روحت بافكاري بعيد وتعنيت، ورديت خاسر من جيوشي سرايا، يا برد يا برد خاف الله وش انت سويت، لما اشتكرا قلت لها بالحناية، بدفى يا برد لو البس بي من البرد جاكيت، لكن وش دفك الجروح العراية، بدفى لو البس بي من البرد جاكيت، لكن وش دفي جروح العراية، لكن وش دفك الجروح العراية.